فأخذنا حديث عبد الله بن أبي أوفى: كان رسول الله إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. متفق عليه. فنأخذ ما يتعلق به. مسألة: حكم الدعاء للمتصدق. حكم الدعاء للمتصدق. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: ومذهب العلماء كافة أن الدعاء لدافع الزكاة سنة مستحبة ليس بواجب وقال أهل الظاهر هو واجب ومتبع داود ابن علي الظاهري، وهكذا حمل هذا المذهب بقوة ابن حزم رحمه الله، صار مشهورا بابن حزم الظاهري لأخذهم بالظاهر في النصوص، وهذا هو الأصل، أن الإنسان يأخذ بالظاهر ما لم يأتي صارف لهذا الظاهر. ويا ليتهم سلكوا هذا المسلك في باب الأسماء والصفات، يا ليت ابن حزم سلكه في هذا الباب، وهكذا داود زايغ في هذا الباب، فهو ممن يقول بخلق القرآن، وقد أنكر عليه أحمد جدا داود، داود أبعد من ابن حزم. وقال أهل الظاهر هو واجب، وقال به أصحابنا وقال أهل الظاهر هو واجب، وقال به بعض أصحابنا واعتمدوا الأمر في الآية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم هذا موطن الشاهد أمر، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فجعلوا الأمر في صلي للوجوب وعمموه للأمة وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني قال الجمهور: الأمر في حقنا للندب. وقال الجمهور: الأمر في حقنا للندب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وغيره لأخذ الزكاة، ولم يأمرهم بالدعاء وقد يجيب الآخرون بأن وجوب الدعاء كان معلوما لهم في الآية الكريمة، عما ذكر الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وغيره من المصدقين يجمعون الصدقة ولم يأمرهم بالدعاء، قد يجاب عن هذا بما سمعته بما سيذكر. وقد يجيب الآخرون بأن وجوب الدعاء كان معلوما لهم في الآية الكريمة وأجاب الجمهور أيضا بأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لدافع الزكاة بأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لدافع الزكاة وصلاته عليه سكن له، وصلاته عليه معطوف على الدعاء، بأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لدافع الزكاة وصلاته عليه سكن له بخلاف دعاء غيره صلى الله عليه وسلم، بخلاف دعاء غيره صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يستدل بالآية، لأن الله علل أمره بقوله إن صلاتك سكن لهم، هذا وهو موجود في غيره. فإذا الأمر في حقنا نحن ليش؟ للندب. واستحب الشافعي في صفة الدعاء أن يقول، واستحب الشافعي في صفة الدعاء أن يقول، أي الداعي، آجرك الله، أن يقول آجرك الله فيما أعطيت، آجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهورا، وجعله لك طهورا وبارك لك فيما أبقيت، آجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهورا وبارك لك فيما أبقيت، وبارك لك فيما أبقيت، انتهى. قول النووي، قال بعض أصحابنا، قول النووي في شرح مسلم، قال بعض أصحابنا اعتبره في روضة الطالبين وجها شاذا. قول النووي، قال بعض أصحابنا اعتبره في روضة الطالبين وجها شاذا. قال رحمه الله الثاني 211 الروضة الطالبين، ولنا وجه شاذ، نقاط كلام محذوف، ولنا وجه شاذ أنه يجب الدعاء، ولنا وجه شاذ أنه يجب الدعاء، حكاه الحناطي، انتهى. ولنا وجه شاذ أنه يجب الدعاء، حكاه الحناطي، انتهى. مسألة، هل يقول في الدعاء للمتصدق صلى الله عليك أو اللهم صل عليه؟ يعني إذا جاء المتصدق للساعي وأعطاه الصدقة، فهل يقول الساعي صلى الله عليك أو اللهم صل عليه كما في الحديث اللهم صل عليهم؟ فأن يدعو بهذا ويصلي عليهم كما يصلي على رسول الله ويقال اللهم صل على محمد، صلى أيضا على الأنبياء اللهم صل على إبراهيم، أم أن هذا خاص صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وخاص به أيضا، خاص به أن يصلي بقوله اللهم صل عليهم، وأيضا الصلاة على الغير خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء، أو أنه يجوز أننا نصلي على غيرنا فتقول للشخص إذا دعوت له اللهم صل عليك، نسأل الله أن يصلي عليك، هل هذا جائز أم ليس بجائز؟ هل يقول في الدعاء المتصدق صلى الله عليك أو اللهم صل عليه؟ هذه المسألة من مسائل الخلاف، هذه المسألة من مسائل الخلاف، فذهب جماعة من العلماء إلى جواز ذلك استقلالا من غير كراهة، فذهب جماعة من العلماء إلى جواز ذلك استقلالا من غير كراهة، وهو قول الحسن البصري وخصيف ومجاهد، وهو قول الحسن البصري وخصيف ومجاهد ومقاتل بن سليمان وابن حيان، مقاتل بن سليمان وابن حيان وكثير من أهل التفسير، وكثير من أهل التفسير. وبه قال الإمام أحمد، نص عليه في رواية أبي داود وإسحاق بن راهوي، نص عليه في رواية أبي داود، وإسحاق بن راهويه وأبو ثور هذا عطف على ما تقدم وليس على نص عليه في رواية أبي داود، عطف على القائلين المتقدمين. وإسحاق بن راهويه وأبو ثور هذا عطف على ما تقدم، فإسحاق قرين أحمد وأبو داود تلميذ أحمد، فيكون العطف على القائلين وإسحاق وما بعده. وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبي ثور معطوف على قول الحسن، يكون قول أبي إسحاق بن راهويه وأبي ثور. وأبي ثور ومحمد بن جرير الطبري، ومحمد بن جرير الطبري وحكاه أبو بكر ابن أبي داود عن أبيه، عن أبيه واختاره القاضي أبو حسين ابن الفراء من الحنابلة، واختاره القاضي أبو حسين ابن الفراء من الحنابلة وهو مقتضى صنيع البخاري، وهو مقتضى صنيع البخاري، فإنه صدره بالآية وهي قوله صل عليهم، إنه صدره بالآية وهي قوله صل عليهم، ثم عقبه بالحديث الدال على الجواز مطلقا، وعقبه بالحديث الدال على الجواز تبعا، ثم عقبه بالحديث الدال على الجواز مطلقا، وعقبه بالحديث الدال على الجواز تبعا. وهذا يدل على تجوز البخاري لهذا، أنه لا بأس أن يدعى للشخص بهذا اللهم صلِّ، أو يقال المتصدق اللهم صلِّ عليه صلى الله عليك إذا جاء بصدقته. واحتج هؤلاء بأدلة منها الآية المشار إليها خذ من أموالهم صدقة، فأمر سبحانه أن يأخذ الصدقة، فأمره سبحانه أن يأخذ الصدقة من الأمة وأن يصلي عليهم. فأمره سبحانه أن يأخذ الصدقة من الأمة وأن يصلي عليهم، ومعلوم أن الأمة بعده يأخذون الصدقة، ومعلوم أن الأمة بعده يأخذون الصدقة كما كان يأخذها، كما كان يأخذها، فيشرع لهم أن يصلوا على المتصدق، فيشرع لهم أن يصلوا على المتصدق كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي، كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي. ومنها حديث الباب المتفق عليه، والأصل عدم الاختصاص، والأصل عدم الاختصاص. وهذا الحديث بيان للآية المتقدمة، وهذا الحديث بيان للآية المتقدمة. ومنها حديث جابر بن عبد الله أن امرأة قالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، فقال صلى الله عليك وعلى زوجك، رواه أحمد وأبو داود. ومنها حديث جابر بن عبد الله أن امرأة قالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، فقال صلى الله عليك وعلى زوجك، رواه أحمد وأبو داود. ومنها ما جاء عن جابر أيضا أن عليا دخل على عمر، وهو مسجى يعني ثوب، وهذا بعد موته، ف فلما انتهى إليه قال صلى الله عليك. فلما انتهى إليه قال صلى الله عليك. ما أحد ألقى الله بصحيفته أحب إلي من هذا المسجى بينكم. ما أحد ألقى الله بصحيفته أحب إلي من هذا المسجى بينكم. أخرجه ابن سعد في الطبقات. ومنها ما رواه إسماعيل بن إسحاق قاضي صاحب كتاب الصلاة. عن ابن عمر أنه كان يكبر. ومنها ما رواه إسماعيل بن إسحاق عن ابن عمر أنه كان يكبر على الجنازة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول اللهم بارك فيه، أي في الميت، ثم يقول اللهم بارك فيه وصلي عليه واغفر له. وأورده حوض نبيك. وإسناده صحيح. إسناده قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا نافع بن عبد الرحمن أبي نعيم أو أبو نعيم قارئ عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكبر على الجنازة. وإسناده صحيح. شاهدنا وصلي عليه واغفر له. ومنها أن الصلاة هي الدعاء، وقد أمرنا بالدعاء، بعضنا لبعض. واحتج بهذه الحجة أبو الحسين الفراء. ومنها حديث أبي هريرة في مسلم قال إذا خرجت روح المؤمن تلقاه الملائكة قال حماد فذكر من طيب، أو قال حماد تذكر من طيب ريحها. وذكر المسك. قال ويقول أهل السماء، أبو هريرة قال ويقول أهل السماء روح طيبة، جاءت من قبل الأرض، صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه. هكذا رواه مسلم عن أبي هريرة موقوفا. وسياقه يدل على أنه مرفوع. فإنه قال بعده وإن الكافر إذا خرجت روحه الحديث، وهذا يدل على الرفع. قال حماد وذكر منتهاها، حاصل مثل هذا له حكم الرفع. إلى آخره كما سترى هناك، وتجزم برفعه. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، قد قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته. ومنها ما رواه يحيى في موطأ مالك عن عبد الله بن دينار قال رأيت عبد الله بن عمر، هذا أثر. ومنها ما رواه يحيى بن يحيى في موطأ مالك عن عبد الله بن دينار قال رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، شاهدنا وعلى أبي بكر وعمر، يصلي على النبي وعلى أبي بكر وعمر، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإشكال فيه، وعلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهذا لفظ يحيى. وهناك أدلة أخرى ذكرها ابن القيم في جلاء الأفهام، وهناك أدلة أخرى لهم ذكرها لهم هناك أدلة أخرى لهم ذكرها ابن القيم في جلاء الأفهام، وهو من أحسن الكتب في هذا الباب. وذهب جمهور العلماء إلى منع ذلك، وذهب جمهور العلماء إلى منع ذلك، يعني ما يصلح أن تقول لغيرك اللهم صل عليك اللهم صل عليهم، هذا لا يليق ولا يصلح عند الجمهور، وإنما يقال اللهم صل على النبي، اللهم صل على الأنبياء، فالصلاة على الأنبياء وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما على الخلق فيما بينهم البين فمنع الجمهور منها. وذهب جمهور العلماء إلى منع ذلك، فلا يقال اللهم صل عليك أو على فلان، اللهم صل عليك أو على فلان، وهو قول مالك رحمه الله، وهو قول مالك رحمه الله، فقد كره ذلك، فقد كره ذلك، وقال لم يكن ذلك من عمل من مضى، قد كره ذلك وقال لم يكن ذلك من عمل من مضى، من عمل من مضى. وبه قال أبو حنيفة وبه قال أبو حنيفة وسفيان الثوري وابن عيينة، وبه قال أبو حنيفة سفيان الثوري وابن عيينة وطاووس وعمر عبد العزيز. وصح عن ابن عباس أنه قال، وصح عن ابن عباس أنه قال لا تصلح الصلاة على أحد، لا تصلح الصلاة على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، لا تصلح الصلاة على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار، ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار. رواه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي. واختلف هؤلاء في حكم المنع، هل هو للتحريم أو للكراهة، هل هو للتحريم أو لكراهة التنزيه أو من باب ترك الأولى. اختلف هؤلاء في حكم المنع، هل هو للتحريم أو لكراهة التنزيه أو من باب ترك الأولى وليس بمكروه. ثلاثة أقوال حكاها النووي في الأذكار. اختلف هؤلاء في حكم المنع، هل هو للتحريم أو لكراهة التنزيه أو من باب ترك الأولى، يعني تركت الأولى وقلت اللهم صلي كان ينبغي الاستغفار له والدعاء، أو من باب ترك الأولى وليس بمكروه. ثلاثة أقوال حكاها النووي في الأذكار، قال والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه. ثلاثة أقوال ذكرها النووي في الأذكار، قال والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة التنزيه، أنه مكروه كراهة التنزيه لأنه شعار أهل البدع، وقد نهينا عن شعارهم، صار يصلون على كبرائهم وعلمائهم وفقهائهم، يصلون عليهم دون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فعمموها وصلوا على من كان له مكان عندهم، قال اللهم صل عليه، وصار من شعارهم فينبغي تركه. ويأتي إن شاء الله بقية المسألة في وقت آخر. هذان قولان، قول الجمهور وقول غيرهم، وتأتي أدلة الجمهور إن شاء الله التي استدلوا بها على المنع، ومن أقواها أثر ابن عباس، وأيضا كونه شعار أهل البدع، وإذا كان شعار أهل البدع فنحن مأمورون بترك شعارات أهل البدع حتى على مستوى الزي والملابس التي يلبسها أهل البدع، وما ينبغي التأسي بهم في ملابسهم، فإذا اشتهروا بلبس معين كالسواد مع أنه جائز في الأصل، لكن إذا اشترها به أهل البدع فما ينبغي لأهل السنة أن يتأسوا بهم وأن يلبسوا نفس اللباس، أو أن يلبسوا اللباس وإن لم يتأسوا بهم، لأنهم ليس لا شك أنهم غير متأسين بهم، لكن ما دام أنه قد صار من شعارهم فما ينبغي لبس الأسود، وهكذا أيضا شعورهم تطويل شعورهم، فصار من شعارهم هذا التطويل، وهم الذين اشتهروا به في زمننا هذا، فينبغي أن يقصر الشخص عن شعارات أهل البدع التي صاروا مشهورين بها، وصار ربما يزن الشخص إذا فعل مثلهم وأنه منهم، فدر المفاسد مقدم على المصالح. وهكذا أيضا في الزمن الأول التحليق، أما الزمن هذا التحليق حلق شنابك، حلق لحيتك، حلق راسك، عساك ما تحلق جلدك، هذا طيب، هذا متقدم، هذا حلق لحيته وحلق شنابه هذا الذي نريده، حلق راسه ما شاء الله هذا طيب، لكن إذا تركت الشعر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عادة العرب أنهم يطيلون شعورهم، إذا فعلت الشعر حرب للدين، حرب، حرب واضحة، حرب لما كان عليه العرب من العادات الجيدة الطيبة في إطالة شيء شعورهم شيئا ما. وقد كان البدو عندنا هنا يطيلون شعورهم، ما أجملهم الله، يطيلون شعورهم ويفرقون في الوسط على عادة العرب، ما تلاحظون كان يأتون عندنا هكذا ويفرق في الوسط، سبحان الله العظيم، هذا ما يبغونها، يبغوه حليب تماما مسلوخ مثل المرأة، هذا المتقدم. فعلى هذا إذا رأى أهل السنة أن هذا يضر فهذا من الفقه في الدعوة، وأن الشخص يتركه لله سبحانه وتعالى، ما دام صار من شعارات هؤلاء الفجرة وصار الإنسان يزن به يتركه للمصلحة هذه، مع أنه ليس بحرام، لكن حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا نكتفي به، وسيأتي إن شاء الله تتم لي ما نحن فيه، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.